أعوذ بالله من الشيطان Oh. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات

غزي سيدي غزي غزي في القلوب غزي غزي أريد لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صلى النبي عليه انت صلى الحديث ما شاء الله الحبيب يا سيدي وسخركم الليل والنهار آتاكم من كل ما سألتموه أجر تعدوا نعمة الله لا وآتاكم de dentro. What is it? وما يغفر عنهم يأتيني. أكد الله عنهم يأتيني. نعم. إن ربي لسميع الدعاء. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. يا رب يا ابو الرحمة رب اجعلني مقيما الصلاة لا يرتد إليه فوقهم وأفئدتهم هواء لله الواحد القهار وليون